حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ففي حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: كان في من قبلكم 3 نفر انطلقوا حتى إذا آواهم المبيت دخلوا إلى غار في الجبل، فانحدرت عليهم صخرة فأغلقت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وإني في يوم من الأيام انطلقت في طلب الكلاء، فنأبي الطلب إلى الليل، فلما أتيت فإذا هما قد ناما، فحلبت لهما غبوقهما وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فجعلت القدح على يدي حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت تعلم أنني إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج. فقال الآخر: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وإني راودتها عن نفسها فأبت، حتى إذا كانت سنة وألمت بها حاجة فأتت إلي، فأبيت أن أعطيها إلا أن تمكنني من نفسها، فوافقت فأعطاها 120 دينارا على أن تخلي بينه وبين نفسها. فلما أمكنت منها قالت لي: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت تعلم أنني إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فيقول عليه الصلاة والسلام: فانفرجت الصخرة شيئا لكن لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث: اللهم إنك تعلم أنني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجورهم إلا واحدا منهم ذهب وترك أجره، فنميته له، فنتج من ذلك مالا عظيما، إبلا وبقرا وغنما ورقيقا، فجاءني فقال لي: يا عبد الله أعطني أجرتي. فقلت له: كل ما ترى من المال هو أجرك. قال: اتق الله لا تظلمني وتسخر بي. قلت له: كل ما ترى من المال فهو لك. فاستاقه ولم يترك منه شيئا. فإن كنت تعلم أنني إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ففرجت عنهم الصخرة فخرجوا يمشون. هذا الحديث من رواية ابن عمر متفق عليه، رواه البخاري ومسلم وآخرون من الأئمة، وروي عن النعمان بن بشير وعن أنس وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم. والمؤلف رحمه الله ساقه لما ورد فيه من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ونحن نحاول إن شاء الله أن نستعرض هذا الحديث لأنه يتضمن فوائد كثيرة، وغير ما يريد المؤلف. أولا، من أساليب دعوته عليه الصلاة والسلام وتبليغه ذكر القصص قصص الماضين. والله سبحانه وتعالى كما هو معروف في القرآن الكريم كثيرا ما يذكر بهذا ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام: وكلا نقص عليك من أنباء ما قد سبق نحن نقص عليك أحسن القصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وآيات كثيرة في شأن القصص وأن فيه عبرة لمن ألقى سمعه وحضر قلبه وتدبر ما ورد في القرآن أو في السنة. فكان عليه الصلاة والسلام يتخذ هذا الأسلوب من أساليب الدعوة والتبليغ وإفادة الصحابة رضي الله عنهم، ومن ثم إفادة الأمة إلى يوم القيامة. فذكر لهم عن هؤلاء النفر من بني إسرائيل وأنهم انطلقوا في أمر لهم حتى إذا آواهم المبيت لجأوا إلى غار. وفي بعض ألفاظ الحديث أنه كان عليهم مطر فأووا إلى الغار من المطر، فلما دخلوا الغار الله سبحانه وتعالى سلط عليهم أن سقط عليهم حجر فأغلق عليهم الغار. فقالوا فيما بينهم: إنكم ترون أنه قد انقطع الأثر وسقط الحجر، أي انقطع الأثر لا يعلم بأن في هذا الغار أحد، يعني حتى لو اتفق أنه مر بهم أحد، لأن الأثر على إثر المطر والرياح يكون قد انمحى فلا يعرف أحد ولا يظن أن في هذا الغار أحد. وإنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فنلاحظ كيف أن هؤلاء النفر والذين هم مثال يضربه عليه الصلاة والسلام للإيمان الصحيح، كيف انبعث فيهم الإيمان وتحرك وأدركوا ما ورد في حديث ابن عباس من وصيته عليه الصلاة والسلام: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهؤلاء أول من قدح في أذهانهم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، الذي هو مسبب الأسباب، فهو الذي جل جلاله أمر هذه الصخرة أن تتحرك وأن تسد فم الغار. فإيمانهم هذا انبعث فأرشدهم إلى الطريق الصحيح للخروج، وأدركوا أنه لا مجال للقوة ولا لاستخدامها، وأن هذا لا يجدي شيئا ومن الحماقة ومن تضييع الوقت. وهكذا المؤمن ينبغي له أن إذا ابتلي ببلية أو مصيبة أول ما يفزع إلى الله جل جلاله الذي وسعت رحمته كل شيء والذي أحاط بكل شيء علما وأنه على كل شيء قدير. وقد ورد في الذكر مما ينبغي أن يقوله الإنسان صباحا ومساء: أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهؤلاء النفر الثلاثة من إيمانهم أن الله جل جلاله عالم بحالهم وأنه قد انسد عليهم الغار، ويعلمون أنه من القدرة بما لا يتصوره الإنسان، يقول للشيء كن فيكون. فهذا الذي ينبغي أو مما ينبغي أن يستفيده المسلم. لكن حال الناس أو كثير منهم أنه إذا ابتلي بأمر مرض أو سرقة مال أو تلف مال أو اغتصاب مال أو مشكلة ربما من آخر ما يفكر فيه اللجوء إلى الله تعالى بيقين وإخلاص، بل أول ما يبادر إلى الأطباء، إلى المستشفيات، إلى المحاكم، إلى الشرط، إلى إلى إلى إلى. وكان الأولى به أول ما ينبغي اللجوء إلى الله تعالى. وقد سن لنا عليه الصلاة والسلام صلاة الاستخارة: إذا هم أحدكم بالشيء فليصلي ركعتين وليقل اللهم إني أستخيرك، الدعاء المعروف. ثم لا حرج أنك تستعين بهذه الوسائل وهذه الأسباب بعد أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتعتقد أن هذه الأسباب نتائجها وآثارها بيده. فلما فيما بينهم تشاوروا وتناصحوا وأنه لا يخلصهم من هذا إلا أن يسألوا الله سبحانه وتعالى بخالص أعمالهم، وهذا أيضا فيه دلالة على التوسل، وأنه ينبغي أن يكون بالوسائل المشروعة ومنها العمل الصالح. فلا حرج أن تسأل الله سبحانه وتعالى بما عملت من عمل تعتقد ويغلب على ظنك أنه خالص لله سبحانه وتعالى، وكذلك تتوسل بأسماء الله تعالى وبصفاته، فهذا من التوسل المشروع. أما التوسل بالأولياء وبالقبور وبالأنبياء وبالملائكة فهذا لا يجوز، فمنه ما هو موصل إلى الشرك، ومنه ما هو شرك، ومنه ما هو مختلف فيه. فينبغي للمسلم، وأنت لا تلجأ إلى هذا إلا وأنت بأمس الحاجة، إلى أن يحقق الله مطلوبك، فلا ينبغي أن تسلك المسالك المشبوهة فضلا عن المسالك الخاطئة التي تريدك المهالك. فينبغي أن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصالح الأعمال أو بأسمائه وصفاته: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا كريم، يا رزاق، يا عظيم، يا، وتورد من أسمائه جل جلاله ومن صفاته مع اعتقادك بقلبك جازما أن الله سبحانه وتعالى سامع لما تقول، مجيب لدعائك ما لم تكن هناك موانع. فانطلق أحدهم فبدأ فذكر من بره بوالديه وأنهما على ما ذكر بأمس الحاجة إلى الرفق والاحترام والتقدير، أبوان شيخان كبيران، وفي بعض الروايات ليس لهما خادم ولا مولى ولا أحد يعينهما إلا أنا، وأنه كان من عادته أنه يغبقهما أول ما يغبق، والغبوق هو الحليب الذي يشرب، يحلب ويشرب في آخر النهار. العرب يسمون الحليب الذي يحلبونه من آخر النهار ويشرب بمثابة العشاء يسمونه غبوقا، ويقابله الصبوح الذي يحلب ويشرب صباحا. فكان ينطلق هذا الإنسان بغنمه وهو الذي يرعاها على والديه وأهله، فإذا أتى من آخر النهار احتلب الغنم وبادر فقدم الحليب أول ما يقدمه لوالديه، لا يقدم زوجة ولا ولدا ولا رقيقا ولا بهمة ولا شيء من ذلك من نفيس المال ولا من عزيز الأولاد، بل يبادر إليهما. لكن في إحدى المرات يقول نآ به طلب الكلى أو الشجر فتمادى وهو يطلب المرعى الأفضل حتى أدركه الليل ولم يعود، لم يعد إليهما إلا وقد ناما. فكان بين أمرين: أن يوقظهما ويفسد عليهما نومهما. وهذا من المعروف من عامة غالب الناس أن الإنسان لا يرغب من أحد أن يكدر عليه نومه، فهذا الرجل مدرك لهذا الأمر ولهذا الإحساس. وبين أمر آخر يريد ويود أن يستيقظ وينام وقد نال من العشاء شيئا، لأن عدم تناول العشاء كما ورد في بعض الآثار أنه من الهرم وأنه يسبب العجز والكسل والضعف. ثم كذلك كان الصبية كما ورد يتضاغون عند قدميه، يصيحون ويصرخون ويبكون، يريدون من هذا اللبن الذي قد حلبه ووضعه على يده، فلا يبالي بصراخهم تقديرا لأبويه وبرا بهما. فما زال على هذه الحال وهذه الصفة حتى برق الفجر، فاستيقظا على عادة استيقاظهما فناولهما فشربا، ثم أعطى الآخرين نصيبهم. فيقول: اللهم إن كنت تعلم أنني إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فهذا الرجل وقد بلغ أبويه من الكبر ما بلغ، فهو ليس بحاجة إليهما في شأن الدنيا، لا يطمع منهما بفائدة، بل هو يرجو ولده. لو كان نظرته دنيوية ربما وجه الأنظار إلى الولد والعناية به، لأنه على هذا المقياس هو الذي سوف يعني ينمو ويقوى ويستكثر من المال فيعرفه، لكن هو لا ينظر هذه النظرة الدنيوية القاصرة، هو يتعامل مع الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب. فهذا الابن الذي يصرخ وهو صغير لن يحقد على أبيه أبدا، لن يكون مدعاة للحقد، سوف يدرك بعد أن ما ينمو أن هذا التصرف من والده هو عين الصواب، وأنه رفقا بهذا الشيخ الكبير الضعيف الذي لا حيلة له ولا وسيلة. فيقلب الله قلبه إلى الحق ويوقع في قلب هذا الصغير من البر مثل ما في قلب والده أو أكثر. فدعا الله بهذا الأمر: يا رب إن كنت تعلم، يعني أنت عالم أنني، وهذا منه كما يقول أهل العلم لما قال إن كنت تعلم، أي أنني ما عملت هذا إلا لوجهك، لكن إن كنت تعلم أن في شيء من عدم الإخلاص فأنت أعلم بهذا، لكن اللهم إنك تعلم أنني في غاية الإخلاص لك في هذا العمل خاصة. هو لا يزكي نفسه بكل أعماله، لكن انتقى وتذكر من العمل الذي عمله خالصا له هذا الأمر. فكان من كرامة الله عليه أن انفرجت الصخرة شيئا ما، لكن لا يستطيعون الخروج، إنما كانوا يرون الضوء أو يرون السماء كما ورد في بعض الروايات. فانطلق الآخر يدعو ويذكر شيء لعله يكون وسيلة إلى أن يفرج الله عنه، فذكر ما يتصل باجتنابه المنكرات خوفا من الله عندما ذكر بالله جل جلاله. فذكر من حال ابنة عمه وأنه كان يحبها كأحب الناس أو كأحب ما يحب الرجال النساء، وكان يراودها عن نفسها، وقد ورد أنه 3 مرات يحاول وتأبى عليه حتى إذا ألمت بها سنة من السنين، أي سنة قحط، والقحط إذا ابتليت به الأمة فإنه يكون سببا للفقر وقلة ذات اليد والحاجة والعوز، فنسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ورد في الحديث: كاد الفقر أن يكون كفرا، وفي الحديث الصحيح الدعاء في كل صباح ومساء: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. فانظر كيف هذه المرأة العفيفة الصالحة، لكن لما ألمت بها الحاجة والعوز اضطرت أن تستسلم لابن عمها، وأعطاها 120 دينارا على مضض منها وكره لهذا الأمر. فلما دنا واقترب منها قالت له: اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانظر الذي عنده إيمان يستيقظ، الذي عنده شيء من الإيمان يستيقظ، إذا ذكر تذكر، فلما ذكرته استيقظ فيه الإيمان فتراجع وقال تخوفونني بالله إنني لا أخاف الله، فقام عنها وترك الذهب الذي أعطاها وهي يقول فقمت وهي أحب الناس إلي، ما كرهها وما نقم عليها بل زادت عنده حبا ومحبة، وأنها في غاية من العفة، لولا أنها اضطرت ما كانت تتساهل معه بأي حال، لكنها اضطرت. فالله جل جلاله علم منها وعلم منه من الإيمان الذي في قلبيهما فعصمهما عن الفاحشة، عصمهما عن الفاحش. وهذا من فوائد الإيمان. الإيمان تجد في هذه المواطن، إذا كان الإنسان عنده سابقة من الإيمان ومن عمل الصالح تداركه الله به وخلصه من المواقف الحرجة ومن الوقوع في المعاصي والمنكرات. قال اللهم إن كنت تعلم أنني إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت زيادة على ما سبق، لكنهم لا يستطيعون الخروج. فجاء الثالث فعرض ما كان يظن أنه ينفع عند الله سبحانه وتعالى، فذكر من حال معاملته لعماله وأنه استأجر أجراء فأعطاهم أجورهم، إلا واحدا منهم كان له في بعض الروايات فرق من أرز، الفرق ثلاثة أصع، ثلاثة أصواع، الفرق ثلاثة أصواع، فأعطاه إياه فسخطه العامل، لأنه ورد في روايات تفصيلية صار بينه وبين رب العمل نوع من الخلاف، فالعامل يقول ليس هذا أجري، ورب العمل يقول هذا أجرك، فاختلف، فغضب العامل وترك الأجر ومضى غاضبا. فهذا الرجل ما قال أبرك ساعة وعلى الرحب والسعة والتهم الأجر ونسي، لا، إني أخاف الله رب العالمين. فاعتبر هذا الأجر أمانة عنده، أمانة يعاملها مثل ما يعامل أمواله، كما يعامل أمواله، يستثمرها استثمارا جادا ناصحا حلالا. ورد روايات تفصيلية أنه زرع هذا الأرز، فبادر بعد أن زرعه واستحصد فحصده، ثم زرعه ثانية وثالثة حتى كثر، فرأى أن يشتري به من المواشي، فاشترى أبقارا وإبلا وغنما ورقيقا، فتكاثر حتى إذا تذكر هذا الضعيف العامل وأن له أجر عند فلان ثلاثة أصواع، فقال نعود ناخذها الشكوى إلى الله، ما عندنا شيء إلا هذه الأجرة. فأتى فقال أعطني يا عبد الله أعطني أجرتي. فقال له كل ما ترى في هذه الأحواش والزرائب من بقر ومن إبل ومن غنم ومن رقيق يقوم عليها هم لك، هم مالك، أجرتك. فهذا الإنسان يعني استبعد هذا تماما وقال اتق الله، تظلمني وتسخر بي، يعني تجمع بين أمرين، تظلمني أجرتي ثم تردني ساخرا. قال لست أسخر منك، هذا كله لك. فاستاقه الرجل، أخذه أخرجه ومع الرقيق الذي يقوم عليه، ولم يطمع هذا ولو بشيء، لأنه كأنه يظن أنه قد ظلم هذا العامل، فيريد من توبته إلى الله سبحانه وتعالى أن يتنازل عن شيء من حقه. وإلا فأهل العلم يقولون من حقه إذا كان قد استثمر هذا المال له نصيب فيه، على اختلاف هل يكون على النصف أو على شيء ما، لكن الصحيح أن هذا الرجل له حق في هذا المال مقابل خدمته وتعبه وما بذل، لأن هذا المال ليس فقط تكاثر ونما من ثلاثة أصواع، بل من أموال أخرى وأعمال وخدمة قام بها رب العمل. لكن هذا الرجل من توبته إلى الله سبحانه وتعالى تنازل عن هذا كله، يريد المسألة كفافا لا عليه ولا له، خوفا من الله. فلما سأل الله سبحانه وتعالى بهذا انفرجت عنهم الصخرة فخرجوا يمشون. ثم انظر سبحان الله من الحكمة، لم يستأثر واحد منهم بالدعوة وبالكرامة، فهذا فيه نوع من الإشارة والدلالة على أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض ويتعاونون ويتناصرون، وأن دعوتهم كما ورد في حديث أبي سعيد دعوتهم تحيط بهم أو تحيط بمن حولهم، فهذا منه دعوة وهذا منه دعوة ومن الآخر دعوة، فإذا اجتمعت هذه الدعوات من قلوب مخلصة ومن ألسن صادقة فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيب آمالهم ويستجيب دعاءهم. فهذا يعني حديث عظيم في هذا الباب، وفيه لمن تدبره فوائد كثيرة وحكم عظيمة، فينبغي أن نعتني بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صح عنه وثبت نعتني به ونتدبره ونقرأه عند أهل العلم ونستخرج منه الأحكام والحكم والفوائد. هذا من أفضل ما يقضي به الإنسان وقته